لكن أزاحمهم بالقول تدرب على ألا تكثر من الكلام. ورابطوا قيل رابطوا على الثغور وقيل رابطوا على الصلوات فذلكم الرباط فذلكم الرباط واتقوا الله لعلكم تفلحون تفوزون بمطلبكم وتنجون من مر بكم جعلنا الله إياكم من المفلحين وأصلي اللهم على نبينا محمد وسلم والسلام عليكم.